الصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنبه فقط عندما ذكرنا أنه يكون المكان، قلنا لأن ذلك يستلزم التركيز، لا هذا يستلزم التخصيص، هذا دليل التخصيص عنه فاقتضى التنويه. قال لأن كل من اختص بقدر من جهة أو قدر أو غيره فلا يكون إلا بمخصص، فالمخصص يتفق إلى المخصص، هذا دليل اختصار اقتضى التنويه. إذن قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسن ما لا يقصى. قلنا هذا فيه بيان لمن جهل السنة أن العقيدة جزء من الدين، والدين كله يثبت بالنصوص الشرعية بالقرآن وبالسنة المقبولة، والسنة المقبولة قد تكون متواترة وقد تكون غير متواترة، وقد يكون غير المتواتر صحيحا وقد يكون حسنا، وكله حجة. ثم قال: مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قصة المعراج كما سمعناها من صحيح البخاري ولها تتمة ترجعون إليها، من أراد الحق اكتفى بها، من أراد الحق اكتفى بها، فإنها نص في إثبات علو الله عز وجل وأنه في الأعلى. قال: ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. وهذا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، إلى آخر الحديث. الشاهد فيه عرجوا وصعدوا إلى السماء. فيه وقال: فيسألهم الله. متى يسألهم؟ بعد عروجهم. إذن هم صعدوا وعرجوا إلى الرب عز وجل. قال وقوله: الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. كذلك وجه الاستدلال قوله فيعرج، والعروج كما سبق هو الصعود من الأسفل إلى الأعلى. قال: وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. لاحظوا أن ألفاظ النبي تحاكي ألفاظ القرآن، والنبي وظيفته البيان، تنبه لهذا. فلو كان ظاهر القرآن ليس مرادا لكانت ألفاظ النبي مبينة للمراد، أما أن تكون ألفاظ النبي هي عين ألفاظ القرآن فهذا دليل على أن ظاهر القرآن هو المراد. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: في السماء، وفي الحديث الذي قبله النزول والصعود والعروج كلها الألفاظ التي استعملها أو التي جاءت في القرآن. قال: وفي حديث الرقية. هذا الحديث تكلم في صحته بعض أهل العلم وضعفوه، وشيخ الإسلام رحمه الله يصححه يحسنه. وعلى كل حال فهو إن لم نقل بثبوته فهو يكون باب الاعتبار والاستشهاد، يكون باب الاعتبار والاستشهاد، وأصل المسألة ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة. وحديث كما قلنا حسنه شيخ الإسلام. قال: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا، على تقدير نداء، يعني يا ربنا، ربنا الله، كل هذا نداء. الذي في السماء تقدس اسمك. أين وضع الشاهد؟ الذي في السماء. في السماء إيش يعني أبا النور؟ في السماء العلو، إذا السماء هنا بمعنى العلو المطلق، فكل ما علاك هو سماء. سماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب والخطايا والآثام وخطايانا. قيل الذنوب دون الخطايا، فالخطايا أكبر يعني كأنها الكبائر، والذنوب الصغائر. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فهذا الدعاء دعاء في الرقية، وكما سبق بعضهم يضاعفه وبعضهم يحسنه كشيخ الإسلام شيخ ناصر رحمه الله يضاعف الحديث هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكر وذكر نفس الحديث. قال: وقوله في حديث الأوعال، كذلك هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، وشيخ الإسلام كما سنرى يعني يحسنه، وابن خزيمة يصححه. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. قال طبعا أين موضع الشاهد؟ والعرش فوق ذلك، الحديث فيه ذكر السماء الأولى وأن ما بين كل سماء سماء مسيرة كذا، ثم بعدها ماء، ثم بعد الماء العرش، أو عفوا فوق الماء ثمانية أوعال. الوعل هو غزال، نوع من وعل غزلان البرية، والعرش فوقها. قال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. قال: وهذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الشاهد منه واضح، وكما قلنا كثير من العلم ضعفه، وشيخ الإسلام كما يعني سمعتم يحسن لا يقل يعني كلامه عن يعني التحسين، ويقول تصحيح ابن خزيمة. قال: وقوله في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح صحيح مسلم، وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ وهذا السؤال عند الجهمية كفر، هذا السؤال إن سألته فهذا كفر، لأنه لا يسأل عن الله بالأين، لأن الأين تستلزم المكان، الأين لا يسأل فيها إلا عن لا يسأل بها إلا عن المكان، وإثبات المكان لله في السين، والأجسام حادثة. وأذكر أنني أحلتكم على السلسلة الصحيح على الشيخ الألباني رحمه الله في بحث مهم له في ألفاظ هذا الحديث، فإن بعض الجهل من الكلام تكلموا في صحة الحديث وفي بعض ألفاظه، والشيخ ناصر رحمه الله ذكر طرقه جميعا وتكلم عليها وبين أن هذا اللفظ بين أيدينا هو أصح لفظ جاء به هذا الحديث. ترجعون للواسطية فقد أحلناكم هنا. وقوله في الحديث الصحيح للجاري: أين الله؟ قالت: في السماء. نص، هذا ليس ظاهرا، هذا نص. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، إما بحذف المبتدا أو بإظهاره، يعني أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان بأمرين: بفطرتها السليمة، لأنها أجابت عن السؤال الأول بفطرة، أين الله؟ قالت: في السماء، فبفطرتها. ومن اعتقد أن الله عز وجل في العلو فوق خلقه لازم من ذلك أنه يوحده، إن كان إثباته للعلو إثباتا صحيحا لازم من ذلك التوحيد، لأنك إن أثبت العلو لله عز وجل علو الذات لازم منه علو القهر وعلو القدر، وحينئذ تكون قد أفردته بإيش؟ في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وحينئذ يستلزم ذلك أن تثبت له التوحيد في الألوهية. طيب، ثم قال وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. أين موضع الشاهد؟ عنده فوق العرش. إذن الله فوق العرش. طب هل يناقض هذا ويعارض ما جاء عن السلف أن العرش سقف المخلوقات، أن العرش سقف المخلوقات؟ كيف يكون سقف المخلوقات فوقه كتاب؟ عنده أي عند الله فوق العرش. الجواب لا تعارض، لأن هذا الكتاب يكون بمعنى مكتوب، أي مكتوب فوق العرش، وهذا المكتوب رحمتي سبقت غضبي ما هو؟ كلام الله. وهل كلام الله مخلوق؟ ليس مخلوقا، سواء نطقت به الألسنة أم كتب في المصاحف. يعني كلام الله المكتوب في المصاحف مخلوق؟ ليس مخلوقا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا، فهذا لا يتعارض مع كون العرش هو سقف المخلوقات. الشاهد موضوع عنده فوق العرش، عند الله فوق العرش، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو في الصحيح. قال وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء، يعرج يصعد إلى السماء التي فيها الله. قلنا فيه إما أن تكون بمعنى على، أو أن السماء إيش تكون؟ بمعنى العلو. ولعل الأنسب هنا أن فيها بمعنى على، أي نعم، حتى يعرج بها إلى السماء التي عليها الله، لأن الروح تبقى داخل هذه السماء. فنحن نعلم كما دلت النصوص الأخرى، هذا ليس تأويلا للنص، وإنما هذا تفسير للنص بالأدلة الأخرى، أن الروح أين تستقر إن كانت من أرواح المؤمنين؟ تستقر في الجنة، يعني في السماء، وأرواح الكفار تلقى في جهنم. المقصود أن الأرواح لا تخرج عن المخلوقات، لا تخرج عن العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. المقصود أن هذه الأدلة دلت أو رجحت أن فيها هنا بمعنى عليها. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال شيخ الإسلام إسناده على شرط الصحيحين. إيش يعني على شرط الصحيحين؟ لا يكفي أن يكون رجاله رجال الصحيحين، لا بد أن يكون رجاله رجال الصحيحين، وأن يكون أصحاب الصحيحين قد أخرجوا لهما احتجاجا لا استشهادا، لأن بعض الرواة قد روى لهم أصحاب الصحيحين في صحيحيهما متابعة كتاب المتابعات، فهذا لا يقال على شرط الشيخين. وكذلك بعض الرواة استشهد بهم أصحاب الصحيحين لكن بعد أن اختاروا من رواياتهم، يعني اختار لفلان فقط عن فلان، فلان ضعيف لكن إن روى عن فلان فهو ثقة، فأصحاب الصحيحين رووا له عمن هو ثقة فيه. فهمتم هذا؟ فليس كل رجل روى أو أخرج له أصحاب الصحيحين فإن وجدنا له حديثا أخر نقول هذا على شرط الصحيحين، لا، لابد أن يكون قد أخرج له أصحاب الصحيحين على وجه الاحتجاج، على وجه الاحتجاج للاستشهاد، وأن يكون عندهم لمن تقوم به الحجة في مثل هذا السياق في تلاميذه وفي شيوخه. فمثلا ابن لهيعة ضعيف سأحفظه، قيل ساقط كتبه إلى آخره، لكن إن روى عنه أعدادنا مثلا فقد روى عنه قبل أن تحترق كتبه، قبل أن يتغير، قبل أن يختلف، فروايته عنه روايتهم عنه صححها أهل العلم. طيب إذا جاءني حديث مثلا عن عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة نقول هذا صحيح، ولنفرض أن ما أعلم أنا مثلا مسلم أخرج لهم لا مثل هذا، لكن لعله أخرجه مثل هذا غير متوثق، لكن لو سلمنا أن مسلما أخرجه بهذا الإسناد، هل معنى ذلك أن ابن لهيعة أصبح حجة عند مسلم؟ لقد هو حجة بهذه القيود، أن يروي عنه أحد العباد لو كذا بهذه الشروط. فإن وجدنا رواية لابن لهيعة من غير طريق هؤلاء العبادلة، هل نقول هذا على شرط الصحيحين؟ لا، وإن كان الذي يروي عنه ثقة لكن ليس من العبادلة. فلا بد أن نفهم أن قوله إسناده على شرط الصحيحين أنه بضوابط، لا يقصد أن رجاله رجال الصحيح، أن رجاله رجال الصحيح، هذا لا يكفي. ولذلك في مجمع الزوائد إذا قال رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهكذا قال الحاكم رجاله رجال الصحيح، هذا علامة إنذار، هذه علامة خطر. واضح؟ الرجال رجال الصحيح، لكن هل روى لهم أصحاب الصحيحين في مثل هذه الأسانيد؟ حينئذ لا بد من النظر. واضح؟ على كل حال المقصود إسناد على شرط الصحيحين، أي أن هذا الإسناد مما يحتج به الشيخان. قال: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي، أي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، فكان سنة إقرارية. وعلى كل حال الحفاظ ضعفوا، كثير منهم ضعف هذه الرواية. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا إيش الحديث؟ إيش حديث الأوعاد؟ حديث الأوعاد، ولعل أحدهما يقوي الآخر، ولذلك شيخ الإسلام يعني حسن الحديث، حديث الأوعاد. قال: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال كما عندكم في النسخ: مجد الله، أي عظموه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، وهو العرش، شرجعا طويلا، شرجع هو الطويل، ما يناله بصر العين من طوله، يرى دونه الملائكة صورا، العرش، يقول أن العرش كبير جدا لا يصل البصر إلى نهايته من كبره، وأن الملائكة التي تحمله صورة، أي أن أعناقها مائلة من ثقل العرش. هذا معنى هذه الأبيات، وكذلك هذا ضعفه جمع كبير من الحفاظ. لكن موضع الشاهد من هذه النصوص التي تكلم فيها الحفاظ يا جماعة، هذه بإجماع السلف، وهي أن الله فوق العرش ولو في العلو، هذه محل إجماع. فشيخ الإسلام قد يعني لو سلمنا أنها ضعيفة هي عنده أصلا حسنة، ونحن بالنسبة لنا هي في باب الاستشهاد. لا ما أقول ضعيفة، قل هي من باب الاستشهاد، يعني نحن نقف بين من يصحح وبين من يضاعف، ولا إشكال، لأن الأصل ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة. قال وقوله في الحديث الذي في السنة، والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. الرفع يكون إلى الله، إذا الله عز وجل ترفع إليه الأيدي، فلو لم يكن الله عز وجل في السماء في العلو لما رفعت الأيدي هكذا، واضح؟ قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا، وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب. قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله برقم 30,407,000 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب، والصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى، فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الجمل. نعم والله أذكره أنه صغير الجمل الفرس. طيب جزاكم الله خيرا. حتى تكون مثل أحد، حتى تكون مثل أحد، تكون مثل مثل أحد. نعم. وكذلك عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يعني يبلغ به؟ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه مرفوع. قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال أخرجه أبو داود برقم 41,904,000. وكذلك عن أبي ذر، طبعا الحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني وغيره، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته، أي في راحة الملك، الملك يجعل المني في الكف في كفه ويصعد به إلى الرب عز وجل فيقول أي رب عبدك هذا ذكر أم أنثى، إلى آخر الحديث. الحديث معروف، الحديث أخرجه الدارمي في كتابه الرد على الجهمية برقم 94 بإسناد حسن. إلى غير ذلك، النصوص في ذلك كثيرة. وللذهبي رحمه الله كتاب العلوم ذكر فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين، وقد اختصره الشيخ الألباني رحمه الله وذكر الصحيح منه فقط في مختصر العلوم، أيضا كتاب مفيد يرجع إليه. قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، هذا متواتر معنوي، هذه النصوص باختلاف ألفاظها في الدلالة على العلو هذه متواترة أعظم التواتر المعنوي، إن لم يكن أيضا متواتر، وبعضهم متواتر تواترا لفظيا، ك في السماء أن الله في السماء، هذه في السماء يعرج يصعد، هذا كله متواتر في كم حديث تكرر، فهذه القطعة متواترة. قال التي تورث تكسب علما يقينيا، من أبلغ العلوم الضرورية ما تستطيع أن تدفع هذا عن نفسك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، هذا يريد شيخ الإسلام أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بهذه الأحاديث هو إنما يبلغ عن الله عز وجل فليس من عنده، هو وحي من عند الله. قال المبلغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء. من نظر في النصوص في الكتاب والسنة قطع يقينا لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبرنا عن ربنا؟ أنه في السماء فوق عرشه. هذه النصوص مملوءة بهذا. هذا ما؟ فإما أن تصرح أنك لا تقبل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تلتزم بما جاء به النبي. فإن التزمت بما جاء به النبي فهو قطع علم، وصل إلى العلم الضروري في أن الله عز وجل في السماء فوق عرشه. قال يريد الآن أن ننبه شيخ الإسلام أن ما دل عليه الشرع مكمل لما غرس في الفطر، ولذلك الفطر تقبل هذه النصوص دون أدنى إشكال، الفطر السليمة الصحيحة. ولذلك قال كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من ازالته الشياطين عن فطرته. ايش عندك؟ والإسلام. أي أيضا في المطبوع غير موجودة، لكن أنا ضبطها هي في المخطوط الآن. والإسلام خلاص والإسلام. قال إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. طبعا اجتالته أي طافت به، طافت به، فاجتالته مأخوذة من التجوال، والتجوال هو الطواف. أي أنها أخذته ونقلته عن فطرته. نعم. أمة المدعوين، أمة المدعوين، أمة الدعوة. الذي بعث إليه، نعم، أمة الدعوة. الذي بعث إليهم جميعا. ثم قال ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ولعلنا في الدرس القادم نأتي بشيء يسير من كلام الصحابة والتابعين والأئمة في إثبات العلو والاستواء، ونقف هنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.